قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه، فلا التفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه ومصالحها وكمالها، بل هو مشتت القلب مضيع منفرط الأمر حيران لا يهتدي سبيلا. فالمقصود أن العلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته، والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به. فالعلم به تعالى سعادة العبد، والجهل به تعالى أصل شقاوته. فعلم التوحيد علم معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أشرف علم على الإطلاق، ولا يعنى به إلا الراسخون في العلم، وهو يتضمن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله ومحبة ذلك وتعظيمه والفرح به. وأحرى بأصحاب هذا العلم أن يباهي الله تعالى بهم الملائكة. وقد بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي كان يحب سورة الإخلاص، وقال: أحبها لأنها صفة الرحمن عز وجل، فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. وقد علقه البخاري ووصله أحمد والترمذي والدارمي عن أنس بسند حسن، وفي لفظ آخر في الصحيحين: أخبروه أن الله يحبه. فدل على أن من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة. والجهمية أشد الناس نفرة وتنفيرا من صفاته ونعوت كماله، يعاقبون على ذلك بالحرمان، لأنهم يعاقبون ويذمون من يذكرها ويقرأها ويجمعها ويعتني بها. ولهذا لهم المقت والذم عند الأئمة وعلى لسان كل عالم من علماء الإسلام، والله تعالى أشد بغضا ومقتا لهم جزاء وفاقا. قال الشارح رحمه الله تعالى: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. يسمى هذا العلم، يعني علم التوحيد بالعقيدة والمعتقد والسنة والإيمان، وأيضا يسمونه أصول الدين، الذي كان مشهورا قديما عند أهل العلم: التوحيد والسنة والإيمان والعقيدة. ثم خلف من بعد المتقدمين خلف أضاعوا فعل السلف واتبعوا أهواءهم، وجاءوا بأسماء جديدة منها الأصول، وسموا الفقه بالفروع. وتقسيم الدين إلى أصول وفروع، وإطلاق الأصول على العقيدة والفروع على الأحكام والفقه، ليس بالصحيح، فهذا تقسيم باطل ليس عليه دليل من الكتاب والسنة، ولم يرد عن أحد من سلف الأمة، وليس له ضابط واحد ينضبط به ويحصل من خلاله التفريق بين ما يقال فيه أصول وما يقال فيه فروع. بل هذا التقسيم كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة وفي الفتاوى، إنما أتى من قبل أهل الأهواء والبدع كالمعتزلة وغيرهم، بل إنهم سموا التوحيد بعلم الكلام. وهذه التسمية باطلة أيضا لأمور: منها أن علم الكلام يعتمد على العقل في مصدره، وأما علم العقيدة وأما التوحيد فمصدرهما الكتاب والسنة، وعلم الفلسفة وعلم الكلام مذمومان ذمهما السلف، وأما علم العقيدة فهو أصل دعوة الرسل. كذلك علم الفلسفة والكلام جهل وحيرة وشك، وأما علم العقيدة فعلم وإيمان ويقين. بل من هؤلاء الذين حادوا عن منهج السلف وضلوا ضلالا مبينا من أطلق عليه التصور، فما فعل سيد قطب عندما سمى كتابه في هذا الباب بخصائص التصور الإسلامي ومقوماته، وهذا اصطلاح منطقي لا سلفي. قال الزبيدي في التاج الذي صرح به أئمة الاشتقاق أن أصل العقد نقيض الحل، عقد عقدا وتعاقدا وعقدة، وقد انعقد وتعقد ثم استعمل في أنواع العقود والبيوعات وغيرها، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. فهذا من حيث التعريف اللغوي. وأما في الاصطلاح فعلم العقيدة هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالفه ففاسد، والواقع هو الكتاب والسنة. وقد ذكر بعضهم أن أول من استعمل لفظة عقيدة هو الغزالي، وليس هذا بصحيح، لأن الغزالية مسبوق بأبي عثمان الصابوني، فقد سمى رسالته عقيدة السلف أصحاب الحديث، وسبق الصابونية والغزالية معا الطحاوي في العقيدة الطحاوية، حيث جاء فيها هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. العقيدة في اللغة فعيلة بمعنى مفعولة، في اللسان وغيره أي معقودة، فعيلة بمعنى مفعولة أي عقيدة بمعنى معقودة، فهي مأخوذة من العقد، وهو الجمع بين أطراف الشيء على سبيل الربط والإبرام والإحكام والتوثيق، ويستعمل ذلك في الأجسام المادية كعقد الحبل، ثم توسع في معنى العقد فاستعمل في الأمور المعنوية كعقد البيع وعقد النكاح. وقال ابن فارس العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة وثوق، وإليه ترجع فروع الباب كلها. وفي المصباح المنير قال الفيومي إن العقيدة ما يدين الإنسان به، فهي الإيمان بحقيقة معينة إيمانا لا يقبل الشك أو الجدل. وفي المعجم الوسيط العقيدة هي الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده، ويرادفها الاعتقاد والمعتقد، وجمعها عقائد. وهي كذلك في الاعتقاد، فالعقيدة والمعتقد والاعتقاد كل ذلك بمعنى الإيمان الذي لا يحتمل النقيض. في المدخل لدراسة العقيدة قال علم العقيدة وعلم التوحيد مترادفان عند أهل السنة، وإنما سمي علم التوحيد بعلم العقيدة بناء على الثمرة المرجوة منه، وهي انعقاد القلب انعقادا جازما لا يقبل الانفكاك. علم التوحيد له أسماء شرعية، منها التوحيد ومنها الإيمان ومنها السنة، ومنها أيضا أصول الدين باعتبار معين. وقد غلب على العلماء المصنفين في الاعتقاد استعمال هذا المركب الإضافي وهو أصول الدين، فغلب عليهم استعماله في قضايا التوحيد ومسائل العقيدة. صنف أبو عبد الله بن بطة العكبري رحمه الله تعالى كتابا جليلا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وسماه الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة، وكذلك صنف أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة 400 و300 رحمه الله كتابا سماه الإبانة عن أصول الديانة. وهذا المصطلح أصول الدين إن كان دليله ومأخذه دليل ومأخذ التوحيد والسنة والشريعة والعقيدة فلا بأس باستعماله، ولهذا يستعمله أهل السنة والجماعة ويريدون به معنى صحيحا، هو أن أصول الدين يقصد بها أصول الإيمان الستة وما يندرج في ذلك من المسائل الأصلية والتبعية. فالمقصود بأصول الدين أصول الإيمان المعروفة وما يتصل بذلك من مباحث وما خالف فيه أهل السنة أهل البدعة. من أسماء علم التوحيد العقيدة، انعقاد القلب انعقادا جازما لا يقبل الانفكاك على التوحيد. صنف الإمام أبو عثمان الصابوني المتوفى سنة 49 و400 كتابه في عقيدة السلف أصحاب الحديث في بيان العقيدة السلفية بالدليل والبرهان من الكتاب والسنة. وصنف في ذلك أيضا الإمام اللالكائي المتوفى سنة 18 و400 وكتابه هو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وصنف علماء السلف في مسائل التوحيد وقضاياه كتبا باسم الإيمان، من الإيمان ومعالمه وسننه واستكمال درجاته للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 24 و200 وكتاب الإيمان للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي المتوفى سنة 35 و200 وكتاب الإيمان للحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة المتوفى سنة 95 و300 وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 28 و700 من أسماء علم التوحيد الشريعة. وبهذا الاسم سمى الإمام الآجري المتوفى سنة 60 و300 كتابه. وصنف الإمام ابن بطة العكبري المتوفى سنة 87 و300 كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. من أسماء علم التوحيد السنة، وقد سمى كثير من الأئمة كتبهم في التوحيد بهذا الاسم، من ذلك السنة للإمام أحمد المتوفى سنة 41 و200 والسنة لأبي بكر الخلال المتوفى سنة 11 و300 والسنة لابن أبي عاصم المتوفى سنة 87 و200 فهذا العلم له أسماء، منها أصول الدين بالاعتبار الذي مر. أما تقسيم الدين إلى قشر ولباب، أما تقسيم الدين إلى أصول هي العقيدة وفروع هي الفقه والأحكام فهذا غير صحيح، ولكن بالاعتبار الذي مر لا بأس، فإنه قد استعمله كثير من الأئمة. قال العلامة الشارح رحمه الله: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، أي سمى تلك الأوراق التي جمع فيها ما جمع من أصول الدين، يعني من العقيدة أو التوحيد أو السنة، سماها الفقه الأكبر. قال محقق طبعة الرسالة: الفقه الأكبر رسالة صغيرة الحجم منسوبة إلى الإمام أبي حنيفة، تتضمن معتقد أهل السنة والجماعة، وقد طبعت في الهند بمفردها ومع شرحها المنسوب لأبي منصور محمد بن محمد الماتوريدي السمرقندي المتوفى سنة 33 و300 وطبعت أيضا بمصر مع شرحها لعلي بن سلطان القاري الهروي المكي المتوفى سنة 14 و1000 وفي الشرح الذي هو للقاري نقول كثيرة عن شرح ابن أبي العز هذا، لكنه لا يصرح باسمه. هذا الذي ذكره هو الصواب. هل الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة له حقا أو ليس له؟ رسالة الفقه الأكبر رسالة تشتمل على مسائل الصفات والإيمان والقدر والمعاد والنبوات، وهي تنسب إلى أبي حنيفة، ولكن في سندها حماد بن أبي حنيفة، وقد ضعفه ابن عدي من قبل حفظه كما في الميزان، وكذلك في سندها عصام بن يوسف البلخي، قال ابن سعد كان عندهم ضعيفا كما في اللسان والميزان. وهناك رسالة تسمى الفقه الأكبر تنسب إلى أبي مطيع البلخي، قال الذهبي بلغنا عن أبي مطيع صاحب الفقه الأكبر، لكن هذه غير تلك، فإن هذه عبارة عن أسئلة يسأل أبو مطيع فيها أبا حنيفة، وهي عند القليل من الحنفية من يسميها الفقه الأبسط، لكنها مع ذلك لا تثبت عن أبي مطيع. ففي صحة نسبة هذا الكتاب لأبي حنيفة رحمه الله نظر، لأنه متضمن لمسائل لم يكن الخوض فيها معروفا في عصره ولا في العصر الذي قبله، ولكن عددا غير قليل من مسائل ذلك الكتاب يؤيدها ما تناثر في كتب الفقه والتراجم من نقول عن أبي حنيفة. نسب الكتاب وهو الفقه الأكبر لأبي حنيفة كثير من الأحناف، ونسب الذهبي الكتاب في العلو للعلي الغفار إلى أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، وهو من كبار أصحاب أبي حنيفة وفقهائهم، فقال وبلغنا عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي صاحب الفقه الأكبر قال. وقد علق الألباني على مقولة الذهبي في مختصر العلو فقال، وفي قول المؤلف صاحب الفقه الأكبر إشارة قوية إلى أن الفقه الأكبر ليس للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، خلافا لما هو مشهور عند الحنفية، وقد طبع عدة طبعات منسوبا إليه. قال الذهبي في تاريخ الإسلام في ترجمة أبي مطيع صاحب كتاب الفقه الأكبر تفقه بأبي حنيفة وروى عنه، ونسبه لأبي مطيع شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وأبو مطيع هذا متكلم فيه كما في الميزان. كثير من أهل العلم يتعاملون مع هذا الكتاب المنسوب إلى أبي حنيفة رحمه الله يتعاملون معه بحذر، ولذلك تجد في كلامهم في الفقه الأكبر المنسوب إلى أبي حنيفة، فلا يجزمون، يعني لا يقولون في كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة كما قال الشارح رحمه الله تعالى، يقول وهو الفقه الأكبر يعني علم أصول الدين، يعني التوحيد، يعني العقيدة، يعني علم الإيمان، يعني علم السنة، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، فجزم بصحة النسبة إليه، بداية من قوله وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة إلى ما سيأتي بعد. هذا كله من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، من أول قوله وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله،